إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن الأمة ستنقسم مفترقة إلى 73 فرقة، الناجية منها واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحديث الافتراق قاض بأنه لا نجاة إلا لمن تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يستطيع أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع أصحابه. فالنجاة في السير خلف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نجاة في الاتباع إلا بمعرفة ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد افترقت الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، وبدأت الفرقة مبكرة جدا، فخرج الخوارج وتشيعت الشيعة ونجمت القدرية وبزغت قرون المرجئة وظهر الاعتزال وتمشعر من ظن ما ذهب إليه توحيد الله جل وعلا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولحقت الفرقة المذمومة الملعونة تلك الفرق نفسها، فانشطرت منقسمة إلى ما لا يحصى. وكان البلاء أكبر البلاء من الذين ادعوا أنهم شيعة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أصحاب الخيانات العظيمة لهذه الأمة، وهم أصحاب الحقد الأعمى لأهل السنة، وهم الذين يوالون أهل الكفر من كل ملة ضد المسلمين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل السنة، هم الذين يستحلون الكذب تحت ستار التقية، وهي أحط ما يتخلق به إنسان قط، إذ يستبيح التلون على كل لون والأكل على جميع الموائد، لا يعرف مذهبا ولا يؤمن بمعتقد، وإنما يسير في كل سبيل يتقمم ويدعون أن ذلك هو ما وصى به الآئمة الأطهار من آل البيت، هم الذين استباحوا الفروج بالمتعة المذمومة التي حرمها الله رب العالمين على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين يعيرون الفروج، وهم الذين لا يبالون بشرف يتأكد ولا بطهر يتأزر، هم الذين يوالون أعداء الله ضد أولياء الله، هم الذين يحاربون أهل السنة ويعتقدون أنهم أنجاس العين، وأن الواحد من أهل السنة لو تطهر بماء الأرض الطهور كله فإنه لا يطهر بل يظل نجسا على حاله. هؤلاء فرقة من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الفرقة أخطر فرقة زاغت عن المنهج وحادت عن الطريق، لأنهم يتلونون تلون الحرباء ويدخلون على كل أحد بما يعتقده ويبطنون ما يبطنون مما يعتقدونه هم، ويخدعون المسلمين. وقد أصاب أهل السنة غفلة مزرية وسبات ممقوت واختلاف مشين تخالفوا بينهم، مع أن القاعدة عندهم أنهم عند نزاعهم يجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرتفع النزاع ويذهب الخلاف وينحر العداء، ولكنهم تخالفوا بل وتحاربوا وتقاتلوا ولم يحرروا الأمر كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة في الجملة العامة التي ينقسم إليها المسلمون في أصل الانقسام، أن الشيعة يعتبرون المسلمين قسمين، يعتبرونهم شيعة وعامة، والعامة عندهم هم النواصب هم أهل السنة، هؤلاء عندهم كفار بإطلاق، وإن أخذوا بالتقية فزعموا غير ذلك، وإن انخدع بقولهم في تقيتهم من انخدع من الرويبضات الذين يتخذون ظاهر العلماء ويلبسون على العوام من أهل السنة. وأهل السنة في جملتهم يحبون آل البيت، ويدخل عليهم أهل التشيع والرفض من هذا الباب، ولكن لنقاء حس أهل السنة في جملتهم في أصل الاختلاف العام على حسب تقسيم الروافض للمسلمين، فكل طوائف المسلمين سوى الشيعة عند الشيعة الروافض سنة. كان عوام المسلمين إلى قريب إذا أراد أحدهم من عوامهم وجهالهم إذا أراد أن يشتم ولده أو غير ولده قال له يا ابن الرفضي، والرفضي هو الرافضي، فكانوا يعلمون فساد مذهب أهل التشيع والرفض، ويعلمون أنه مذموم مقبوح وأنه يشتم به ويعير به بسلامة الفطرة عندهم، بموروث أهل العلم في تحذيرهم، حتى نجم في الأمة من نجم يريد التقريب بين الملائكة والشياطين، بين أهل الجنة وأهل النار، يريد أن يجمع بين الماء والنار في يدي. هؤلاء عادوا وقد عادوا بقبض الريح، وإن شئت في أحسن أحوالهم لقد عادوا بقبضة من ذباب، وخدعهم الشيعة، لأن الشيعة لا يريدون تقاربا بين السنة والشيعة ولا تقريبا، وإنما يريدون تقريب السنة من الشيعة، وأما هم فلا يتنازلون. أهل السنة في التقسيم العام كل يدعي أنه يأخذ بالكتاب والسنة، وهذا أمر لا يعاب، بل هذا أمر واجب حتم لازم مفروض على كل مسلم يصح له إسلام أن يأخذ بالكتاب والسنة. ولكن دخل العقل حينا والهوى أحيانا، ونجمت فرق ونشأت جماعات، وتعادى أهل السنة لأنهم تركوا الضميمة التي ينبغي أن تضم إلى الكتاب والسنة، وهي أن تأخذ الكتاب على مراد الله، وأن تأخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعرف ذلك إلا إذا رجعت إلى وصف الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا نجاة إلا باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماؤنا المتقدمون من أهل السنة ومن أئمتها ومن شيوخ الإسلام كالإمام أحمد رحمة الله عليه، عندما كانوا يكتبون معتقدهم ينصون، بل إن الإمام رحمة الله عليه جعل ذلك أولا، فإن أول ما نص عليه في عقيدته في أصول السنة، أي في أصول الاعتقاد وأصل العقيدة، أننا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الدين لا يعرف إلا من قبلهم، وهم نقلتهم الذين نقلوا إلينا الوحي المعصوم من كتاب الله رب العالمين، ثم نقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاصروا وقائع التنزيل وأسباب الورود، وهم أصحاب السليقة اللغوية، وهم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء والمرسلين. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكفرهم الشيعة ويرمونهم بالعظائم ولا يعتدونهم شيئا، بل إنه منصوص في كتبهم وهو من مجمل اعتقادهم أن القائمة يعنون المختفي بالسرداب إذا ما خرج في آخر الزمان هدم الحرم المكي وهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الشيخين من قبريهما ثم يذريهما في الهواء حتى يكونا هباء كما يأتي النص إن شاء الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا الشريعة، وهم الذين فهموها، فلا بد من الضميمة أن تأخذ الكتاب على مراد ربنا جل وعلا، والسنة على مراد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تعرف ذلك إلا إذا رجعت إلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلما حاد كثير من أهل السنة عن ذلك وأخذوا الكتاب والسنة بغير تلك الضميمة، ولم يتبعوا الصحابة وفي اتباعهم النجاة، كان ما كان، والاختلاف قائم ما يزال، وهو على حسب وقائع الأحوال وعلى حسب أسباب ربنا تبارك وتعالى في هذه الحياة يزيد وسيزيد. لا بد من العودة إلى المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله رب العالمين. فالطريق واضح وعلائمه لائحة، جنب الهوى جانبا ونح المطامع ناحية، وعليك بالقصد الأحمد على نهج النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تبلغ حتى تنظر ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الأمة فرقا، وأخبر أن الناجية من الفرق واحدة، وأعطى وصفها وحليتها وشيتها بعلائمها لائحة بحيث لا تشتبه. فالسعيد من حقق، والسعيد من على النهج سار، ومنهاج النبوة فيه العصمة من الضلال والإضلال. وأما الفرق سوى الفرقة الناجية فمن أهل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الفرقة التي تدعي أنها تقاتل دون بيضة الإسلام ودون استئصال شأفته، والتي يدعي مدعوها أنهم يقاتلون إخوان القرادة والخنازير من أجل دين الله رب العالمين، هذه الفرقة حتى لا يشتبه الأمر على أهل السنة ينبغي أن تعرف معتقداتها وأن يلم بأحوالها. ولكن وحسرتاه، ينصداع القلب الذي يقال له الحسرة، لا يلتفت علماء الأمة إلى بيان هذا الأمر الكبير، ومن تكلم فيه منهم حمل عليه سائر أهل العلم من المنتسبين إليه وحركوا العام. هذا تفريق للمسلمين، ويحك، بل فعلك ذبح للمسلمين كما سترى من أقوال القوم ومعتقداتهم. ولماذا تتكلم بجهل؟ لماذا لا تتكلم بعلم؟ لا نحتاج عاطفتك، فكف لسانك ولا تتكلم، وابحث إن أردت الحقيقة وستجدها. وحري بمن بحث عن الحقيقة أن يقع عليها إن تجرد في البحث وأخلص في السعي واتقى الله رب العالمين في نفسه وفي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من معتقدات الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهي هذه الأمة الصفوية التي تريد أن تبعث المجوسية، والتي تحمل الحقد على العرب أصلا وعلى المسلمين فرعا، والتي تريد أن تأخذ ثارات الماضي بزعمها، عندما أخرج الله رب العالمين أولئك الذين كانوا يعبدون النار، أخرجهم الله رب العالمين من الضلال ومن العمى ومن الظلمات على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، أخرجوهم إلى النور، إلى الحياة الإنسانية الحقة، وكانوا يحيون حياة البهائم بل أحط. وما المزدكية عنهم ببعيد، يستبيحون فروج البنات، بل والفروج عندهم على الشيوع، فما أتى الشيوعيون المحدثون بدديد كان هذا عندهم، فأخرجهم الله رب العالمين بدينه، بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الضلال إلى الهدى، ومن العمى إلى البصر والنور. ولكن لأن عروشهم قد ثلت، ولأن دولتهم قد زالت، ظل الشعوبيون هؤلاء، ظل الشعوبيون هؤلاء على شعوبيتهم يحقدون على العرب ولا ينظرون إلى دين الله جل وعلا. تلك الأمة الصفوية في إيران ومن لف لفها، ومنها الذي يحارب عنها بالوكالة في لبنان، يلبس على المسلمين الأغرار في ديار الإسلام من أهل السنة حتى عدوه صلاح الدين ومحرر الأقصى وفلسطين. منذ متى وهؤلاء يحررون الأوطان ويقاتلون دون دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم حرب عليه في كل سبيل وفي كل عصر وآن، وهم حلفاء اليهود والصليبيين وحلفاء الكفرة المجرمين في كل مكان. هؤلاء كما سترى إن شاء الله ليس عندهم جهاد إلا تحت راية القائم المنتظر، وكل من جاهد قبل خروج المنتظر القائم وعقد رايته، كل من قاتل فهو طاغوت كما يقولون في معتقدهم. فهؤلاء لا يجاهدون أصلا، بل هؤلاء يقتلون المسلمين. وهذا هو السر في أنه لما وقع ما وقع في العراق كان هؤلاء أشد حربا على المسلمين من أهل السنة، من المجرمين الغاصبين المحتلين. هؤلاء هم الذين يسومون أهل السنة سوء العذاب، فيا ليت قومي يعلمون ويا ليتهم يسكتون. من معتقدات الشيعة الإمامية الاثني عشرية الإمامة، وهي الأمر الفصل بينهم وبين سائر المسلمين، وتكون عندهم بالنص، إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف. قال الدكتور موسى الموسوي، وهو من الإصلاحيين في الديانة الشيعية، قال في كتابه الشيعة والتصحيح في مبحث الإمامة والخلافة الصفحة التاسعة: الإمامة هي الحجر الأساس في المذهب الشيعي الإمامي، وهكذا في المذهب الزيدي والإسماعيلي، ومنها يتفرع كل ما هو مثار للجدل والنقاش مع الفرق الإسلامية الأخرى. فالشيعة الإمامية تعتقد أن الخلافة في علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد علي في أولاده حتى الإمام الثاني عشر الذي هو محمد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي، ويعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمح إلى خلافة علي من بعده في مواطن كثيرة، ونص على ذلك في مواطن أخرى. وسائر المسلمين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يستخلف أحدا من بعده، وجعل الأمر شورى بين المسلمين. والاثنى عشر إماما عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية ثانيهم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فهذا من الأئمة عندهم. وقد تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين. والسؤال: كيف تكون الإمامة منصبا إلهيا ويسوغ للحسن بن علي رضي الله عنهما أن يتنازل عنه؟ هذا سؤال يحتاج منهم جوابا. ومن أئمتهم الاثني عشر آخرهم، وهو الثاني عشر، محمد المهدي بن الحسن العسكري الذي يلقبونه بالحجة القائم المنتظر، ويزعمون أنه قد دخل سردابا في دار أبيه بسر من رأى ولم يعد ولم يخرج إلى يوم الناس هذا، وقد اختلفوا في سنه في عمره وقت اختفائه ودخوله السرداب، فقيل كان عمره 4 سنوات وقيل 8 سنوات، والحق أنهم ينتظرون الإمام المعدوم أو الإمام الموهوم لا المهدي المنتظر. هذه العقيدة عندهم من خالف فيها فهو كافر، من لم يقل بالإمامة على هذا النحو الذي مر ذكره فليس من المسلمين. وتكفيرهم لسائر المسلمين معلوم، لا يماري فيه إلا جاهل أو صاحب غرض. وأما الذين ينظرون في كتبهم ويسمعون أقوال أئمتهم وفي هذا العصر انقطعت حجة أهل السنة أمام الله جل وعلا، انقطعت حجتهم وزال عذرهم أمام العوام من أهل السنة بعد أن قضى الله وقدر أن يرى الإنسان ويسمع صورة وصوتا. أولئك القوم في مجتمعاتهم وفي حسينياتهم وفي أعيادهم واحتفالياتهم يراهم كل من كان ذا بصر، ويسمعهم من متعه الله بنعمة السمع الذي يفضي إلى الفهم والعقل، يراهم ويسمعهم كل أحد، وهم يكفرون بالله ويسبون أصحاب رسول الله ويشتمون عائشة ويسبونها في عرضها رضي الله عنه، ويأتون بكل ما يكفر به الرجل العاقل ذو الأهلية تقام عليه الحجة، يأتون بهذا جهارا نهارا، تراه الدنيا قاطبة ويماري في ذلك من يماري، فإلى الله المشتكى. هذه من عقائدهم. ومن أبرز شخصيات الشيعة الإمامية عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من اليمن أظهر الإسلام ونقل عقائد اليهود إلى التشيع، كالقول بالرجعة وعدم الموت وملك الأرض والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق والعلم بما لا يعلمه أحد، كل هذا يعتقدونه في علي رضي الله عنه، ويثبتون معتقدين البداء لله عز وجل، يعتقدون بالبداء والنسيان لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. البداء إحدى العقائد التي وضعها أئمة الرافضة لشيعتهم حتى لا يظهر على أئمتهم كذب أبدا، وتعني هذه العقيدة تغير الإرادة وتبديل العزم تبعا لتغير العلم، وهي بهذا المعنى إن نسبت إلى الله رب العالمين كفر، فهي عقيدة يهودية ضالة منحرفة وردت في نص التوراة المحرفة، ونقلها عبد الله بن سبأ اليهودي، وأخذ بها المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثم انتقلت إلى الشيعة. وذكر الشهرستاني في الملل والنحل صور البداء هكذا: البداء في العلم وهو أن يظهر له خلاف ما صنع سبحانه، والبداء في الأمر وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك، ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأمر المختلف في الأوقات المختلفة متناسخ. البداء في الإرادة وهو أن يظهر له الصواب على خلاف ما أراد وحكم. يثبتون هذا كله معتقدين في الله رب العالمين بعقيدة البداء. القول بالبداء يستلزم سابق الجهل، وألا يكون عالما بعواقب الأمور وما تؤول إليه. والسر في اعتقادهم بالبداء أن أئمتهم كانوا يخبرونهم أخبارا، فإن تحققت قالوا ألم نقل لكم نعلم الغيب من الله، وإن خالفت أخبارهم الواقعة قالوا بدا لله أمر فغير ما أخبرناكم به، فيخدعونهم في كل حال. ومن عقائدهم من عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية التي يعتقدها الحج حسن المجاهد المغوار عند طوائف المسلمين الأغمار، من عقائدهم العصمة، والأئمة الاثنى عشر معصومون في زعمهم عن الخطأ والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر، والعصمة لا تكون إلا لنبي. ومن عقائدهم الغيبة، ويرون أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا وشرعا، ويترتب على ذلك أن الإمام الثاني عشر قد غاب في سردابه كما زعموا، وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى، وتلك أمانيهم. ومن عقائدهم الرجعة، فيعتقدون أن محمد بن الحسن العسكري سيعود في آخر الزمان عندما يأذن الله له بالخروج. وكان بعضهم يقفون بعد صلاة المغرب بباب السرداب، وقد قدموا له مركبا فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم، ثم ينصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية، ويقولون إنه حين سيعود سيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، وسيقتص عند عودته من خصوم الشيعة. ومن خصوم الشيعة؟ اليهود والصليبيون، الكفرة الشيوعيون، من هم؟ أهل السنة المساكين، هؤلاء خصوم الشيعة، لا يعرفون خصوما سواه كما سيأتي. فيضع السيف في العرب عندما سيخرج القائم المهدي المنتظر الذي يقفون على باب سردابه يناشدونه أن يخرج، ويقولون عجل الله فرجه. عندما سيخرج سيضع السيف في العرب. روى المجلسي أن المنتظر يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، وهو قتلهم، كما ذكر ذلك في بحار الأنوار في الجزء 52 الصفحة 18 بعد 300. وروى أيضا ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، المصدر ذاته في الجزء 62 في الصفحة 49 بعد 300. ارجع إليه، ارجع إليه حتى تحس شيئا من الحياة في رقبتك المتوعدة بالذبح، حتى لا تتبلد رقبة الأبعد. ارجع إليه، ارجعوا إليه يا أهل السنة، فإن لم تخافوا على دينكم فلتخافوا على أعناقكم ورقابكم، فإنما ينتظرها الذبح. ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. وروى أيضا محذرة، اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لن يخرج مع الخائم منهم واحد، كما في بحار الأنوار في الجزء 52 في الصفحة 33 بعد 300. ويروي المجلسي أيضا في بحار الظلمات في بحار الأنوار في الجزء 41 في الصفحة 4، يروي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه، ولن تجد أحدا أكذب من هؤلاء، هم أهل الكذب حقا ومعدنه. لذلك يقول الشافعي رحمة الله عليه: أقبلوا الرواية عن أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم فرقة من فرق الشيعة، فإنهم أكذب الناس طرة. يقول عن أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن الله خلص كسرى من النار، وأن النار محرمة عليه. هل سمعت بكذب هو أكبر من هذا؟ كسرى خلص من النار وحرمه الله على النار وحرم النار عليه، أليست هذه هي النزعة الشعوبية عند هؤلاء القوم؟ أليس هذا هو الأصل المجوسي لهذه العقيدة المنحرفة؟ إن الله خلص كسرى من النار وحرمها عليه، عن أمير المؤمنين. ومن أعمال الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم أو المنتظر عند خروجه، ماذا سيصنع؟ إن أول ما يصنع أن يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي. روى المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 52 في الصفحة 38 بعد 300 أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، والمسجد النبوي إلى أساسه، وكذلك في الغيبة للطوسي في الصفحة 82 بعد 200. وبين المجلسي في بحار ظلماته في الجزء 52 في الصفحة 86 بعد 300 أن أول ما يبدأ به القائم يخرج هذين، يعني أبا بكر وعمر، رطبين غضين، ويذريهما في الريح ويكسر المسجد. وطاغوت من طواغيطهم كما هو معلوم لأهل السنة، رآه من رآه وسمعه من سمعه، دخل الحجرة الشريفة فبصق على قبري الشيخين ولعنهما بمحضر وكان ما كان. هذا اعتقادهم. ومن أعمال القائم أنه يقيم حكم داود لا حكم محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم حكم داود. عقد الكليني في الكافي في المجلد الأول في الصفحة 97 بعد 300 بابا في أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود ولا يسألون البينة. ثم روى عن أبي عبد الله بالكذب الأبلق الأبقع، قال: إذا قام قائم آل محمد وهو المختفي في سردابه حكم بحكم داود وسليمان، لا بحكم محمد النبي العدنان، بل بحكم داود وسليمان عليهما السلام، ولا يسأل بينة. مع أنه لو بعث داود وسليمان ما وسعهما إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى المجلسي قال: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد، ذكره في بحاره في الجزء 52 في الصفحة 54 بعد 300، وكذلك في غيبة النعماني في الصفحة 54 بعد 100. وفي الغيبة أيضا قال أبو عبد الله: لكأني أنظر إليه، يعني إلى القائم المنتظر المختفي في سردابه، دخله وهو في الرابعة أو في الثامنة على أعلى تقدير، لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد. ما هو الكتاب الجديد؟ أكتاب بعد القرآن المجيد؟ أتنزيل بعد كتاب ربنا؟ ما الكتاب الجديد؟ ولماذا حكم آل داود؟ أليس هذا إشارة إلى الأصول اليهودية لهذه الفرقة؟ تأمل قيام الدولة اللقيطة من إخوان القردة والخنازير، لابد أن يسودها حكم آل داود. ومن مخططاتها القضاء على العرب المسلمين خاصة والمسلمين عامة، أليس هذا من معتقدات هذه الفرقة؟ القضاء على العرب من أهل السنة وعلى المسلمين من أهل السنة عامة، وكذلك الحكم بحكم داود وسليمان، أي فارق بين ما تريده الدولة اللقيطة من إخوان القردة والخنازير وما تريده هذه الفرقة المنحرفة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو حلم اليهود؟ حلم اليهود الأكبر هدم قبلة المسلمين وهدم المسجد النبوي. حلم اليهود الأكبر القضاء بسوى كتاب الله، بسوى القرآن المجيد. فما الفرق بين أهداف الشيعة وأهداف اليهود؟ وأيضا اتخذ الشيعة 12 إماما، وهذا يمثل عدد أسباط بني إسرائيل، بل أطلقوا على أنفسهم 12 تيمنا بهذا العدد. وكرهت الشيعة وتكره جبريل الروح الأمين كما وصفه بذلك رب العالمين، يكرهه الشيعة عامة والاثنى عشرية خاصة. وقالت الشيعة إن جبريل عليه السلام خان الأمانة، إذ يفترض أن ينزل على علي ولكنه حاد عنه فنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من عقائد كثير من طوائفهم كالغرابية والكيسانية ومن سواه. ما الفارق بينهم وبين يهود؟ هؤلاء يكرهون جبريل وهؤلاء يكرهون إلى الله المشتكى. أصدرت زعامة الحوزة كما يقول حسين الموسوي من علماء النجف في كتابه الفذ الذي كأنه يتوجب على كل مسلم شحيح على دينه حريص على أمته أن يقرأه وأن يتأمل فيه لله ثم للتاريخ. إن كان هذا الإطلاق فيه شيء، فإن كان الصرفها هنا لله فهذا مما لا تصح فيه المشاركة. ولكن لا يبعد عند تضمن الحروف معاني بعضها بعضا أن تجد له مخلصا. قال: أصدرت زعامة الحوزة تعليمات بإكثار الفساد والظلم ونشره بين الناس، لأن كثرة الفساد تعجل خروج الإمام القائم من سردابه. وقد استجاب طبعا كثير من الشيعة لذلك ومارسوا الفساد بكل ألوانه حسبة ليعجل الله فرجه. أفسد، يقول بعضهم لبعض، وأمعن في الفساد وارتكب الفواحش كلها ظاهرة وباطنة حتى يعجل الله فرجه. ومن عجب أن الكليني يروي في الكافي في الجزء الثامن في الصفحة 38 بعد 300 عن أمير المؤمنين في بيان حقيقة الشيعة قال، وهذه عليهم لا لهم، قال: لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما خلص من الألف واحد. نعم، لأنهم يكذبون على الله. فالله تعالى قال: إن القرآن محفوظ لا يدركه تبديل ولا يلحقه تغيير ولا تعبث به الأيدي ولا القوى. ولو اجتمع أهل الأرض خلا أهل الحق على ذلك لا يغيرون فيه حرفا ولا يبدلون. وهم يقولون: حرف فمن نصدق؟ الله أم هؤلاء الكذبة؟ نصدق الله في أنه لا يلحقه تغيير ولا تبديل، وهؤلاء كذبة مجرمون. وحرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخنا والفحشة والمتعة، وأباحها بل وحض عليها، بل وقالوا إنه لا يعد شيعيا صحيح التشيع إلا من فعلها وأتى بها. وقد حكى الموسوي في كتابه الذي مر ذكره أن الخميني تمتع بطفلة لها 4 سنوات، حكى هذا إما عن نفسه أو عن ثقة حرر هذا الموطن، وأخبر أنه كان ليلة في زيارة لبعض أتباعه ممن هم على ملته، ورأى طفلة في الرابعة من عمرها وكانت مليحة جذابة حلوة في طفولتها البريئة، فتمتع بها ليلة. وحكى من حكى الرواية أنه كان يسمع صراخ الطفلة بليل فلم ينعم بغمض عين، فلما أصبح مستنكرا بسحنته لا بلفظه علل له آية الله فعله الذي فعله وأرجعه إلى دين الله في زعمه وإلى الله المشتكى. فمن تصدق؟ تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق هؤلاء الكذبة. الخمس، لا يجب على الشيعة دفعه ولا إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين. أوجب الفقهاء على الناس دفعه وإخراجه، يتأكلون أموال الناس بالباطل. روى أبو الخطاب في الصفحة 54 بعد 200 من كتاب الرجال عن أبي عبد الله قال: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. وقال الكليني في الكافي في الجزء الثامن في الصفحة 95 بعد 200 عن أبي عبد الله: كل راية ترفع قبل قيام القائم المهدي المنتظر عندهم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. ورواها العاملي في وسائل الشيعة في الجزء 11 في الصفحة 37. وقال الخميني الهالك في تحرير الوسيلة في المجلد الأول في الصفحة 82 بعد 400: في عصر غيبة القائم يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر مال الإمام إلا البداءة بالجهاد. ليس عندهم جهاد حتى يخرج الإمام المنتظر المختفي في السرداب. أي جهاد؟ عند الحج حسن وشيعته، وعند الآيات النجسات في طهران وحولها، أي جهاد؟ هذا طاغوتهم يقول في تحرير الوسيلة: إلا البداءة بالجهاد، يقومون مقام الإمام القائم المنتظر في كل أمر إلا الجهاد. قال الشيخ محمد أحمد عرفة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر معلقا على مقدمة كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله، فلو كان منا، يقول الشيخ محمد أحمد عرفة رحمة الله عليه ونور الله تبارك وتعالى قبره وأفسح له فيه، يقول وقد فهم وكان عالما واعيا فقال: فلو كان منا، يعني من المصريين، لو كان منا شيعة في العدوان الثلاثي على مصر لتخلفوا عن قتال المعتدين بناء على هذه القاعدة، وهذا هو السر، يقول في رغبة المستعمرين، يعني المستخربين للمستعمرين، إن الاستعمار من طلب العمار والإعمار، هؤلاء مستخربون. يقول: وعلى هذا فلو كان منا شيعة في العدوان الثلاثي على مصر لتخلفوا عن قتال المعتدين بناء على هذه القاعدة، إذ لا جهاد عندهم حتى يخرج القائم المنتظر. وهذا هو السر، يقول في رغبة المستعمرين في نشر هذا المذهب، يعني المذهب الشيعي، في البلاد الإسلامية. وأهل مصر أهل سنة، ينبغي عليهم أن يعوا هذا وأن يعرفوا العقيدة الصحيحة حتى يميزوا الفارق بين محبة آل البيت وعقيدة هؤلاء الأنجاس الذين يزرون بآل البيت ويدعون إلى ما يدعون إليه من العقائد المنحرفة. فاتقوا الله يا أهل السنة في مصر خاصة وفي ديار الإسلام عامة، اتقوا الله رب العالمين، فإنما هو ضياع الدين وما جاء به سيد المرسلين إلى هذه العقيدة الباطلة المنحرفة الزائغة ذات الأصول اليهودية والعقائد المجوسية. اتقوا الله في دينكم وفي سنة نبيكم واتبعوه ظاهرا وباطنا، وتبصروا مخططات أعدائكم، إن الله رب العالمين لا يصلح عمل المفسدين. فاتقوا الله وأصلحوا، تآزروا، تكاتفوا، عودوا إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان، وستكونون إن شاء الله على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص، ولن يضركم بعد من خذلكم والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى المسلم أن يحرر العقيدة، وعلى كل داع إلى الله أن يبدأ بما بدأ به رسل الله وأنبياؤه، عليه أن يدعو إلى التوحيد، وأن يعلم المسلمين أمور العقيدة هم في حاجة إليها أكثر من حاجتهم إلى النفس لا إلى الطعام والشراب. وكل دعوة إلى الإصلاح لا ترتكز على هذا الأصل دعوة إلى الفساد، لأنها مجانبة لدعوة الأنبياء والمرسلين، وهي دعوة إلى الصلاح والإصلاح، فكل ما جانبها لا يدعو إلا إلى الفساد. على كل داع إلى الله أن يبدأ الدعوة إلى الله بهذا الأصل، فإنه ما من نبي نبئ وما من رسول أرسل إلا جاء قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيبدأ بهذا، بلا إله إلا الله، بحقها، بشروطها، بالتحذير من نواقضها، بالإتيان بها على وجهها وتحقيقها في الحياة علما واعتقادا وعملا وحكما ودعوة وإقامة في دنيا الله. فهذا طريق المرسلين. على كل داع أن يلحظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول ما يدعى إليه، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموال أغنيائهم تؤخذ منهم ثم ترد على فقرائهم. فانظر بماذا بدأ في أمره لرسوله رضي الله عنه لمعاذ، وهو يرسله إلى اليمن داعيا إلى الله ومعلما: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل. تعلموا دينكم وأصله وحقيقته، العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان سببا للخصومة بينه وبين قومه. حققوا عبودية الألوهية، لأن عبودية الربوبية يستوي فيها المسلم والكافر والبر والفاجر حتى إبليس. عقيدة الربوبية التي يكون المرء فيها عبدا لا عابدا، عبدا، وهي بهذا المعنى تنتظم الجميع، فالمسلم والكافر والبر والفاجر والمقبل والمدبر كل أولئك حتى إبليس عبد لله بهذا المعنى، مسخر مربوط مقهور مخلوق لله رب العالمين، فهو عبد بهذا المعنى. وأما العبد بمعنى العابد فهذا هو ما ينبغي أن يؤتى به، ولأجله يحب الله رب العالمين من حققه ويواليهم وهم أولياؤه حقا، لأنهم يعبدونه لا يشركون به شيئا. فالذي يأتي بعبودية الألوهية عابد، لأنه يعبد الله وحده يوحده ولا يشرك به شيئا، ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فيمتثل الأمر ويجتنب النهي ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ولا يخاف في الله لومة لائم. حققوا هذه العبودية يرحمكم الله. واستقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فترتب على ذلك مقتضى، وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولو كانت هي الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تبارك وتعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص جزاء له على إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غير الله سلطه الله عليه، وأن من اشتغل بشيء سوى الله كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غير الله بسخط الله أسخطه الله عليه ولا بد. هذا قضاه الله رب العالمين وقدره، وهذا هو الأمر الأول. من الأمرين اللذين بهما استقامة القلب، أن يكون حب الله جل وعلا مقدما في قلبك على جميع المحاب بإطلاق. والأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ من تعظيم الآمر الناهي، فإن الله جل وعلا ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، فقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله عظمة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك: ما لكم لا تخافون لله عظمة. ذم الله رب العالمين من لا يعظمه، ولن تعظم الله رب العالمين إلا بتعظيم أمره ونهيه. وتعظيم الأمر والنهي هو ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشدد غال، ولا يحمل علة توهن وتضعف الانقياد. فهذه ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخص الذي يشفو به صاحبه عن كمال الامتثال، وهذا تفريط. والثاني الغلو الذي يتجاوز به صاحبه الأمر والنهي، وهذا إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تفريط وإضاعة، وإما إفراط وغلو. فلن يصح لك تعظيم للأمر والنهي إلا إذا تخلصت من هذين. دين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين مذمومين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله عن الغلو بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة، أو صام الدهر مع أيام النهي، أو رمى الجمار بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق، أو سعى بين الصفا والمروة عشرة أو نحو ذلك عمدا، وغلو يخاف منه المرء على نفسه الانقطاع والاستحسار كالجور على النفوس في العبادات والأوراد، فمن تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعترض بتشدد غال، ومن تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل على علة توهن الانقياد، أي لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم علة لتحريم الخمر فقالوا إن التحريم معلل بإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس والتعرض للفساد، فإذا أمن هذا المحذور الذي لأجله حرمت الخمر جاز شربها. بلغ هذا بأقوام أن انسلخوا من الدين جملة لما أخذوا يحملون الأمر والنهي على علة تضعف الانقياد، فحذاري من هذا. والحكمة عندما يعرض لك هذا الأمر سؤالا، الحكمة من هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ تقول حينئذ الحكمة أمره صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، سؤال ما الحكمة في أن المرأة إذا حاضت في رمضان فإنها إذا انسلخ الشهر تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وكذلك في أيام حيضها في سائر أيامها في دون الفرض من شهر الصوم، فما الحكمة؟ فبماذا عللت رضي الله عنها وهي حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أحب الناس إليه كما قال صلى الله عليه وسلم، بماذا عللت؟ قالت كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فعللت بالنص رضي الله عنه. بلغ هذا بأقوام، أي هذا التعليل والإتيان بالحكمة في الأمر والنهي، بلغ بأقوام للانسلاخ من دين الله جملة. من العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر، فيضعف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم. الأصل ألا نقول لما أمر ربنا، الأصل أن نقول بما أمر ربنا، ليس الأصل أن نقول لما أمر ربنا، الأصل أن نقول بما أمر ربنا ثم نأتي بما أمر ونجتنب ما نهى سبحانه. فاستقامة القلب بأن تكون محبة الرب متقدمة عندك على جميع المحاب، وأن تعظم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر والنهي أول مراتب تعظيم الله جل وعلا. والمؤمن يعرف ربه برسالته التي أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله جل وعلا واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. علينا عباد الله أن نعرف ديننا وأن نحرر عقيدتنا وأن ندعو عليها أول شيء، وأن نبصر المسلمين من المخدوعين بالمتزيين بزي أهل العلم الناطقين بألسنتهم الذين يدعون في الجملة إلى الضلال والإضلال بالغفلة في أحسن التقديرات. هؤلاء المخدوعون أمانة في عنق من يعلم، فاتقوا الله عباد الله في أمة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وادعوا الناس إلى العقيدة الصحيحة هي أول ما يدعى إليه لا يدعى إلى شيء قبلها. بها أرسل الله الرسل وأمرهم بالدعوة إلى ذلك أول شيء، وبذلك جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دعا إلى التوحيد وعاش له ومات دونه وقاتل حياته كلها في الدعوة إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتقوا الله عباد الله في دين ربكم، في الإسلام العظيم، في سنة نبيكم، في أرض الإسلام لا تضيعوها، اتقوا الله فيها، فإنها مستهدفة من أهل الباطل من كل ملة وفرقة. اتقوا الله عباد الله في أعراضكم يا أهل السنة، اتقوا الله في محارمكم، اتقوا الله في الأعراض، في الدماء، في الأموال، في الذرارج، اتقوا الله، فكل هذا مستهدف. عودوا إلى الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا من المتبعين ولا تكونوا من المبتدعين. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين، وأن يقبضنا مؤمنين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على محمد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.